والنشيد نشيدي والعرس عرسي يا جمال العيد يا نجم كبر يا كواكب هللي يا زهر سبح يا طيور أعيدي يا روح غني بالسرور وغردي فاليوم يحلو في الورى تغريدي يا فجر أقبل يا سعادة أشرقي يا فجر أشرقي يا بشائر زيدي إنا شربنا من ضياء رسولنا وغدا نفوز بحوضه المورود سنعز دين الله في أبنائنا ورضاء ربي غاية المقصود الله أكبر هكذا أفراحنا تزهو بذكر الواحد المعبود الله أكبر هكذا إنشادنا لا صوت شيطان ورنة عود ندعوك يا كل الوجود لحفلنا نسقيك شهد سرورنا المشهود يا رب فاحفظ وردتي سندرتي وقنا بفضلك عين كل حسود واجعل حياتي جنة مع جنتي ولك الثناء والحمد يا ذا الجود يا مركز الأخيار هات قصائدي.